أولى الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ما في السماء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأن عليهن أثر كل وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه Thank you.

اللهم أعوذ يا رب اللهم أعوذ. نكون مستعد أبطارهم يكونون من الأجناس كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي قال الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم أما تحمل فانتصر أَمْ